عليكم السلامة الله. لأنه الحقيقة من أجل خاطر أبو أحمد يعني أنه هذا السؤال لأنه لأول مرة يطرح أيضا، فهذا يتطلب أن يكون الجواب أيضا لأول مرة يطرح ويبين. أقولك أنه الاصطلاح القديم أنهم قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف، والاصطلاح الذي تلا من بعده، ولا أقول الحديث خشية أن يفهم أنه حديث العصر الحاضر، وإنما أقول الاصطلاح الذي جاء بعد ذلك الاصطلاح، وهو قولهم صحيح وحسن وضعيف. هذا كما قلت آنفا هو أدق في التعبير، لكن ليست هذه الدقة فقط. وهنا أقول أنه لأول مرة أنا أذكر هذا التفصيل. القدامى الذين قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف أيضا ما تعرضوا لتقسيم الصحيح إلى صحيح وصحيح مستفيض وصحيح مشهور وصحيح متواتر. هذا أيضا جاء مع ذاك التقسيم أو بعيده. أيوة ثاني. وبلا شك أنه هذا التقسيم بقسميه، الأول الذي سألت عنه والآخر الذي أضفته أنا إليه، لا شك أن هذا التقسيم أفضل بكثير من ذاك الإجمال، ويترتب عليه أحكام، وهذه الأحكام جاء ذكرها بناء على هذا التفصيل الذي قرر في عيد المصطلح الحديث، بينوا أنه يترتب عليه أحكام. مثلا في علم من أنواع علوم الحديث هو مختلف الحديث، مختلف الحديث، والذي ألف في هذا العنوان تماما بعض علماء الحديث القدامى كتبا، من أشهرها ومطبوع اليوم معروف ومتداول مختلف الحديث لابن قتيبة. فهذا العلم تكلموا فيه، وأحسن من رأيت تكلم فيه بإيجاز ومعنى مكثف هو الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته المشهورة شرح النخبة، حيث قال: إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة، فإن لم يمكن سير إلى المراجحة بينهما. هنا بقى يأتي الموضوع، المراجحة بينهما المرتبة الثانية، إذا لم يمكن التوفيق كيف تكون المراجحة؟ حسن عارض صحيحا، إذن يقدم الصحيح على الحسن، صحيح عارض مستفيضا، المستفيض يقدم، وكذلك المشهور، مشهور أو مستفيض عارض متواترا، قدم المتواتر على المشهور والمستفيض. إذن بترتب نواحي عملية حول هذا التقسيم. ثم قال: إذا لم يمكن الترجيح بمعنى تساو حسن مع حسن، صحيح مع صحيح إلى آخره، طلب الناسخ والمنسوخ منهما. فإذا لم يمكن وكل الأمر إلى عالمه. فإذا هذا التقسيم دقيق وبترتب عليه أشياء عملية. هذا فيما يتعلق بالشق الأول من سؤاله، فماذا كان الشق الثاني منه؟ أرجو أن تذكرني به. أيهما أسلم؟ أظن أنه أخذ الجواب مما تبين، أليس كذلك؟ أيهما أسلم؟ الأسلم هو التفصيل وليس الإجمال. شيخ واضح، لكن شيخ نقطة صغيرة هيك. في الحديث متى ما ثبت بغض النظر عن درجة الصحة، يعني أدرى درجة الصحة متى ما ثبت، طبعا وجب أن نسير إليه لأنه ثابت. لكن شيخ من باب يعني كذا يكون مستنسكا بأهل الأهواء، يعني المرتبة الصحيحة ضعيف، يعني قاسم الظهر، فأنا أقول من أسلم من هذا الباب في منه إلى وجه اهتمام هذا الشيخ. مش واضح إذا كان تقصد غير الذي أجبنا عنه، مش واضح. يعني شيخ جزاك الله خير، أنت من كلامك أنه التقسيم الثاني أدق وأفضل وأسلم. لا شك. نعم، وعند التعارض يرجح. أبد من ترجيح. نعم، جزاك الله خير. أي نعم. أيوة هكذا، عليكم السلام، خذها درسا ما تنسى إن شاء الله. لكن كمان نحن بدنا نأخذ درس منك، هلا بتعرف ليش؟ لأنه أنت لازم تكون منتبه مثل شيخك، ما حدا رد عليك السلام. سمعت حدا رد عليك السلام؟ مين رد عليك لما قلت السلام عليكم؟ ما انتبه. بدك تنتبه، ولذلك من قال لك وعليكم السلام. أنا ما ردي، أنا قلت له هيك لازم تكون. لو علم هذا التفصيل بالشق الثاني سقط. إيه هو هذا الذي قلت. جزاكم الله خير. أي نعم. فلا ما تعيد سؤالك إلا من أجله. تقول إنه يجوز للرجل أن يجمع لأهله في البيت، يجمع بأهله في بيته إذا إنه اعتاد الجمع في المسجد، فلا صحيح عنكم؟ هذا باطل. ما صحيح. باطل، مو بس مو صحيح. جزاكم الله خير. وياك. شفنا والله مصيبة أكبر، هو اللي أنا ما سويته. يا شيخ انا بعرف انه ما بيجوز الواحد يسلم سؤال. انت اسمع، انت مثله. ها اساله. اسمع اساله، تعرف هيك ما يقول الا سلام مره واحده. اساله السلام. مع ذلك عامل مثل حكايتك. ليه؟ منذ ليالي قريبة خلى الجو لأم الفضل أن تجلس مع زوجها فيما بعد مثل هذا الوقت، فجاءت المناسبة للتحدث عن معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وشرحت لها فيما يبدو والله أعلم، لأنه أنا أنسى على كثرة الأحاديث التي تجري بيني وبينها، كواجب من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شرحت لها التوحيد الصحيح الذي تأمر به هذه الآية ويجهلها عامة المسلمين، وهنا لابد من جملة معترضة. ماذا تفهمون من عامة المسلمين؟ أنت المسؤولة ولا أنا؟ أنت هلا عيوني وين مواجهة؟ إلك. هذا شو بدل بقى؟ بدل على الاهتمام، أليس كذلك؟ فإذا أنت مش أنا. شو بتفهم من كلمة عامة الناس، عامة المسلمين؟ تفهم عامة المسلمين كلهم، بعضهم، نصفهم، شو بتفهم؟ الله يهديك، خلاص فقط في الامتحان. يعني زي الدكاترة شيخنا ومشايخنا. المهم كلمة عامة المسلمين تعني جمهورهم، لا جمهورهم أكثرهم. المهم أنا خشيت أن تفهم هذه الكلمة بالعموم، وليس يقصد بها العموم بحيث لا يخرج من هذا اللفظ أحد. لا، الشاهد فعامة المسلمين لا يفهمون كلمة التوحيد فهما تنجيهم هذه الكلمة من الخلود في النار، فأنا أفضت معها هذه الإفاضة. ربما تكون الله أعلم بالنسبة للأثر الذي رأيته فيها، ولا بيجوز أن كنت كلمت معها مثله أو أحسن أو أقل، ما أدري، لكن الشاهد هو فيما يأتي. فأظهرت يعني عظمة الموضوع وأهميته، فراح تساجد الشكر لله. فلذلك سجود الشكر هو محله حينما يفجأ المسلم بشيء ليس من عادته. ولذلك كنت يعني أتمنى أن تقابل هذه النعمة العظيمة التي أنجاك الله عز وجل منها، وبخاصة أنك أنت قلت أنه يعني كانت راح تصير يعني مشكلة وشيء في عمان، على حد تعبير من قال يعني إيه هذا بيحتاج بقى لشكر كبير. فهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. شكر لله عز وجل. بس شوف هذا التقديم حطه بديل القضاء الذي سأل عنه. لكن كل شيء محله منيح. إن شاء الله. هذيك الساعة بدها تسجل شكر. والله إنا. وين من فين؟ شيخنا بالنسبة لقصة ذكرها صار معي قصة مماثلة. ما تحتاج نطح. كنت في الإمارات. وقام يجي إخواننا اللي عنده أسئلة على أساس إن شاء الله يكون في الإمارات. إيه بس أنا يعني ماشي. هناك شيخنا من يرى سجود الشكر على المصيبة، يعني يرى مراتب الصابرين كأمير ابن القيم، هذا مراتب الصابرين، ويرى أعظمهم من يسجد شكرا لله تعالى، أو من يشكر ما قد يسجد يشكر الله على المصيبة. فهنا حصل مع أخينا عزة يعني حفظه الله لما حصل موضوع القلاب، أذكر أنه سجد، ما أدري هل سجد شكرا أن ربنا خفف، وبعض الناس فهم بأنه سجد يعني ممكن شكرا على ما ابتلي به. على أي حال، على هذا المعنى إذا الإنسان سجد يعني شكرا لله على شيء مسه، فهل ترى هذا مما يشرع أم مما لا يشرع؟ لم في حدود ما تسأل لا يشرع. هل يجوز المسلم أن يتمنى المصيبة؟ لا طبعا. هل يجوز له أن يتمنى النعمة؟ إذا ما يتمناه يسجد له، وما لا يتمناه لا يسجد له. أستاذ، في الشيخ أبو الكرم المصري اللي عنا إمام المسجد. إيه نعم. فهذا كنا نسمع أنه يتعاطى السحر والشعوذة وتعامل مع الشياطين ومع الجن وكذا. ما كنا نصدق الحقيقة إلا لفترة قريبة جدا، في احد اخوانه هيك كانه مصاب او ممسوس يعني، فنصحوا بواحد نروح عند فلان بيخرج الجن. فجاي قال لي يا ابو اليمان امشي انا وياك لعله هذا بيتعامل مع الجن والشياطين، انا ما بدي هالشغله. قلت له روح نشوف. فرحنا لعنده ما بدانا بال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. أهلين أبو عمر. فذهبنا إلى هذا الرجل وإذا به يعني فعلا الخلاصة يتعاطى يعني السحر والشعوذة وال... هو الإمام؟ لا لا، هذا رجل آخر، آخر طيب. قريب على الإمام، جاره يعني. طيب عليكم السلام. فنحن قطعنا عليه الطريق، ما خلينا يكمل موضوع العلاج وكذا بعد ما يعني طلعت. نعم. لكن قلنا له انت منين اخذها هي؟ ابن عن جد يعني ولا كيف ولا؟ فحاول يغطي الامور. فنحن راجعين مرينا على ابو الكرم، قلنا له هذا منين اخذها الطرق هذه وكذا؟ قال والله انا عرفته كتب وعرفته بعض الشغلات ودليته على بعض الامور. فبعد بيوم او يومين بيقول له لهذا الاخ اذا ما يعني نجحت إيه نعم، فانا بكتب لك كتاب او ورقه وبتحطها بصدرك وبتخبيها وكذا، وهذا ان شاء الله اكيد بيشفيك وبيعافيك. فنحن لحد هون وقفنا الموضوع انه هل يجوز انه نقول لهذا الرجل اكتب هذه الورقه حتى نطلع عليها ونتاكد انه هذا بيتعامل مع الجن ولا ما بيتعامل؟ هو بارك الله فيك، من حيث يجوز يجوز، لكن هو راح يحتال عليكم لانه راح يفهم انه شو المقصود من هذا السؤال. خلي نفسه هذا الشاب المصاب يقول له اكتب لي اياها الورقه اللي وعدتني فيها. اذا ما تقول نقول له، بتقول انه ندس واحد. نعم. وهو هذا الذي ابتلي بما ابتلي به. نعم. هذه واحدة. الثانية أستاذ أنه هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل بعد ما ثبت ذلك؟ هذا الجواب معروف عندنا، إن حكمت بأنه كافر لا تجوز، وإن حكمت بأنه مسلم ضال مبتدئ تجوز. فأنت بقى وقناعتك الشخصية هل هو مسلم ولا كافر؟ يعني أنت بهالمعطيات هذه ماذا تحكم عليه أستاذ؟ أنا ما بستطيع أحكم عليه بالكفر حتى أسمع منه. نعم. يعني الشيخ مش فيه مطلوب. نعم. يعني إيش المطلوب منه الآن كون في مسجدنا؟ مش يعني. مش مطلوب بأي شيء إلا من باب التعرف على حقيقة الرجل، مش مشان تصحيح الصلاة أو إبطالها. يعني التحسس هذا إن لم أقل التجسس هذا الإسلام لا يحض عليه ولا يأمر به، علما بأنه أستاذ فتان يعني ما في خطة تقريبا يعني بيترك أهل السنة والسلفيين يعني من لسان الحاد فعلا. لكن هذا كل الأمر اللي إحنا مو أشكال يعني ما عم ندير بنا يعني مصدحينه كثير يعني ما عم نحاول نناقشه أبدا. شيخنا ما ذكر الأسماء كمان ذكر. نعم. على المنبر. على المنبر كمان. نعم. وانت من ضمن من تذكر. والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. يعني الشيخ ما صار المتابعة والتحسس في الجلسة. لا. شيخنا إنسان مريض في المستشفى فيسأل هل يلزمه صعيد طيب يأتي إلى المستشفى به يعني يأتي له أقاربه في هذا الصعيد؟ أما أنه يكفي أن يضرب على الحائط أو على الفرش اللي هو نايم عليه ما بستطيع القيام على السرير. فيه الجدار. يكفيه الجدار. كان خلفه ولا يمينه ولا يساره مش مهم التفصيل. حتى لو كان الجدار مطلي بالدهان. أغناك صاحبك عن سؤالك الأخير. ما انتبهت عليه. أنا انتبهت له. حتى ولو كان أليس جدارا؟ نعم. هو المشكلة أن بعض المذاهب الفقهية فهموا من الصعيد هو الغبار الناشئ من التراب، حتى صرح بعضهم أنه لا يجوز التيمم بالرمل، الرمل الذهبي اللي يعني في النظافة يكاد يكون كماء السماء، إذا عملت هيك ما بيصح. ليه؟ ما بيعلى شيء. هذا قالوه اعتمادا على شيء وغفلة من شيء، اعتمدوا على بعض الأحاديث الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود إلى ما كنا في صدده، فهم يحتجون بلفظة التراب طهور في بعض الأحاديث الصحيحة فيتمسكون به، وأنه التيمم لا يجوز إلا بالتراب. هذا ما أخذوا به وغفلوا، أو لعلهم بهذا النص قيدوا عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد لغة هو وجه الأرض، وجه الأرض يشمل التراب، يشمل الرمل، يشمل الحصوات، يشمل الصخرات، كل شيء وجه الأرض فهو صعيد. وعلى ذلك فلا يكون حديث التراب مقيدا لنص القرآن، وإنما هو كما يقول بعض الأصوليين جزء من أجزاء النص العام، فهذا الجزء لا يعطل الكل بل هو جزء منه. ثم يتأكد هذا المعنى العام في الحديث الصحيح الذي هو مما فضل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، حيث يقول في آخره وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ما بيصلي لأنه ما في تراب هناك. ولذلك أذكر جيدا أن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله بحث هذا البحث بحثا جيدا، وطبعا انتهى إلى العموم المستفاد من الآية الكريمة، ورد على الذين يشترطون التراب أو الغبار الذي هو الأثر للتراب بغزوات الرسول عليه السلام، التي منها غزوة تبوك حيث قطعوا مسافات طويلة جدا في الصحراء وغلب الرمال. فهو يقول رحمه الله ردا على الذين يتمسكون بشرطية التراب في التيمم، بيقول إنه ما حدا من هالجيش العرمرة هذا حمل معه تراب مشان يتيمم، لأنهم يقولون إذا كان في مثل هذه الأرض لابد يكون معه تراب مشان يتيمم، فهذا خلاف السنة العملية. والحديث الصحيح الصعيد هو المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد هو وجه الأرض. فحينئذ ينتج من هذا الفهم القاصر مفسدتان اثنتان: الأولى تضييق ما وسع الله، الصعيد كما عرفتم معنى واسع، منه جزء منه التراب. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر أنه ينتج منه التيمم بغير الصعيد، حيث مثلا كما جاء في سؤالك، ولا يجيب مخدة ويضرب إيديه حتى إيش تتغبر. طيب هذا الصعيد صارت مخدة، صارت الصعيد بمنزلة، صارت المخدة بمنزلة الصعيد، لأنه فهمه أن المقصود من الصعيد التراب والناتج من التراب والغبار. إذن الغبار يكفي. من أين حصلوا هذا الغبار؟ من المخدة، من الطنفسة، من السجادة، من البساط، من أي شيء كان. ثم أخيرا، وهذا بيت القصيد، أن السنة كما هي شأنها في كثير من الأحيان توسع الأحكام الشرعية من باب قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالرسول بسنته سن التيمم على الجدار. يمكن أن يعتبر هذا التسنيم من الرسول عليه السلام للتيمم بالجدار توسيعا لمعنى الصعيد، لأنه متصل بالأرض، ويمكن أن يكون تشريعا مستقلا ولو كان ليس له ارتباط بالصعيد من الناحية العربية، كما فعل عليه الصلاة والسلام أعطيني شو اسمه، يمكن القهوة تنفع مشان الحموضة أظن، ولا بالدين؟ لا لا تنفع الحنجرة؟ لا من هنا بالفضل. لا لا بالدين تأخذ حبل الحموضة. ايه ايه اعطيني هذا ريني، هذا مثل ريني، مثل بالضبط. انا ما في بالعادي والله ما ادري. لا مصدر ما تاخذ حظك ما اسكنه هذا يعني في زي ادمان لسه. لا يا شيخ بلاش مبالغه الله يجزي. معناته بضر استاذ العسل بس. خلاص أبو عمر أنا غرت منك هلا، تدري لما؟ من هالتقبيل اللي أطلت أمده مع أخونا أبو ناصر، بينما أنت تقويلك إلي كان مختصر جدا. شيخنا هذا بحث التيمومين اللي قال في ابن القيم في زاد المعادلة. إيش هو؟ التيموم. نعم في زاد المعادلة. نعم. نعم مجموع طرق في صحيح الحديث الذي يتضمن نزوله، وما استحضر الآن نصه تمامه، إذا كان بعض أخواننا يستحضره، يتضمن نزوله عليه السلام، نزول رب الأنام ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. إذا كان ليلة النصف من شعبان. إذا كان ليلة النصف من شعبان. نعم. نعم. لا هذاك الاصطلاح في حديث آخر ليس له علاقة بنصف شعبان أظن. لا لا هو في نصف شعبان يطلع أيضا. يطلع لا لا هو يصطلحان حتى يصطلحا. يقول يطلع أبو الإشكال يطلع ولا يصلح يطلع آه. نعم الحديث الثالث إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه هلو. فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه هذا لفظ هذا يلي نعم حين في الآخر يا سيدنا أيوة الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاكل أحسن شكرا لله شيخنا نوع المشاحنة هنا لله هذه وسلم تسليما كلهم بنحبهم مش عارفين كيف بينا ما شاء الله إذاك طويلة ما شاء الله معظم الروايات فيها يطلع كل في رواية إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب هذا ضعيف هذا هذا اللفظ أليس كذلك منصوص عن ذلك؟ لا طبعا كسند ضعيف هذا هو لكن الحديث يعني أنت بمجموع الطرق هذا تذكره شاهدا كمجموع الطرق يعني هذه كلب قبيلة عربية مشهورة واسعة جدا كيف حال أبو العابد؟ طيب قلنا بعض الله ختامها مثل ما شاء الله طبعا ايش قبيلة بني كلب هل في ذاكرتي لا صحيح رقم 1144 للنساء هذا مجالهم أو مجالهن أما الرجال فكما نقول فتوى وتقوى التقوى أن يبتعد الفتوى يجوز ما دام الكمية من الطري لا تذكر لكن يساء الظن فمن باب ايش حديث ما له اصل لا غير الحديث الصحيح لا يجوز العبد ان يكون من المتقين لا لا مواضع التهم شو اوله ايوه هذا حديث معناه جميل لكن ليس له اصل اتقوا مواضع التهم يمكن استشهاد على هذا المعنى بالحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سؤال شيخنا بالنسبة لمتابعة الإمام لحركة الأصبع وفي التورك في التشهد الأخير إذا كان الإمام ما بيحرك أصبعه وما بتورك المأمومين خلصنا من المسألة هذه كم مرة طرحت وكم مرة أجيبها أنا ما سمعت أنا ما بس نحن نفصل يجب اتباع الإمام إلا في حالة كونه يرى خلاف رأي المؤتمن إما اجتهادا أو اتباعا أو تقليدا في هذه الحالة يتابع أما في حالة كونه معاديا للسنة تبينت له ثم يتعصب عليها بدين أن يتعصب لها أو لا يهتم بها بل هو يهملها في هذه الحالة لا يتابع ولا كرامة لا يتابع ولا كرامة لا يتبع ليس له حرمة هذا الإمام والحالة هذه. مفعول الريني أمر عجيب يصافد. أستاذ أنا أقول العسل أنا مجربه كثير أستاذ معي طرحة باستمرار بأخذ العسل شلو والشلو هذا كثير بيساوي العكس يعني بيساوي بيحرك في زيادة. نعم نعم مين اللي أفكر بني أنا دائما هذا ما لك تعلم أنا أردنية نعم أردنية بلو نوفا جيل أنت أسد له في حادث سيارة بين سيارتين حادث سير صاحب الحق صاحب الحق اتفقوا انه يصلح له يدفع له ثمن العطل فدفع له هذا الرجل اخذ الفلوس وما صلح سيارته او اخذ او يعني كسب من وراء هذا المبلغ زيادة كيف زيادة اشترى قطعة مثلا باقل من المبلغ المقبوض من الضارب فما حكم ذلك ما في شيء ما دام صلح على هذا سواء صلح سيارته او ما صلحها او صلحها وكلفته باقل مما اعطي له مش مهم او القطعه اللهم الا اذا كان اتفق انه مهما كلف فلا بالطاع وحسب سمعت منك ما كان اتفاق هكذا قطعة مثلا كان ثمنها 100 دينار نعم حسب ما سمعت ما كان اتفاق هكذا اي خلاص الجواب ما سمعت نعم الشق الاخر او هو التوضيح كان لو كانت القطعة اتفقوا انه هذه القطعة اللي انت ضربتها الضوء اللي كسرته مثلا 100 دينار ولكن لما اشترى اخذ نوعية اقل بخمسين دينار فالخمسين الباقية تكون يعني اختلف الاتفاق يا أخي لكل سؤال جواب هذا بيرجع إلى الصورة التي قلت أنهم ما اتفقوا عليها ما اتفقوا نعم نفس الحكم إذا اتفق أنه هالقطعة شو بتكلف فعلك وهي 100 دينار نعم. شو بتكلف هذا حقك حينئذ يجب أن يرجع إليه الباقي أما إذا أنهوا الصلاة على هذا المقدار سواء كلف أقل أو كلف أكثر فانتهى الأمر كانت العام الماضي مريضة في شهر رجب وكان مرضها السرطان عافانا الله وإياكم من ذلك اللهم آمين فيعني أصبح لا يرجى برؤها في ذلك الزمن واستمرت في المستشفى رجب وشعبان ورمضان حتى يعني كاد الأطباء أن يحكموا لها بالهلكة وأصبحت لا تشعر فترة من الزمن أكثر من شهر ونصف القصد لما أدركت رمضان أفتي ولدها بأنه يطعم عنها كل يوم مسكين عن الصوم لكن عافاها الله عز وجل بعد رمضان وأصبحت الآن نشيطة وطيبة وهي تقول الآن ما أصنع هل أصوم أم يكتفى بالإطعام عنها طبعا سؤالك الآن هل تصوم فيما يأتي من رمضانات أم تصوم عن الشهر من رمضان الذي كفرت عنه هذا المقصود لا يجتمع كفارة وصيام الذي يمكن أن يقال وقد يتوصل منه إلى القول بأنها تصوم قضاء أن ينظر إلى ما أفتيت به من الكفارة فإذا كانت الفتوى غير صحيحة عندها ما اقتنعت ومع ذلك كفرت ففي هذه الحالة ممكن أن يقال إنها تقضي أما وهي كأكثر النساء بل كأكثر الرجال بهمهم أنه يعودوا الشيخ قال كذا المفتي أفتى بكذا وانتهى الأمر. وكذا فيما أعتقد كانت القضية ولذلك فلا تؤمر بالقضاء. بالنسبة ليش ظاهر قدمها نعم عورة أما باطنها فلا. نعم الدليل أن القدم عورة القدم عورة. نعم النص الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أولا. والآثار بل الأحاديث الصحيحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإطالة الذيل شبرا ثم شبرا آخر فهذا يؤكد ما يفهم من الآية بأن القدم من المرأة عورة. ثم لم يأتي تفريق بين القدم خارج الصلاة وداخل الصلاة. القدم خارج الصلاة عورة وداخل الصلاة ليس بعورة لم يأتي هذا التفريق. وهنا يأتي ما يذكر في بعض كتب الأصول مما يسمى باستصحاب الحال. فالحال أن القدم من المرأة عورة فإذا دخلت في الصلاة فإن قال قائل لا في الصلاة ليس بعورة يحتاج إلى نص لتغيير استصحاب الحال وهذا لا يوجد له دليل إطلاقا. ولذلك فنحن من حججنا النظرية الاستنباطية على الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة لكن في الصلاة ليس بعورة هؤلاء نقيضان لا يجتمعان. خارج الصلاة عورة داخل الصلاة يجوز كشف العورة. وشهر الحديث اللي هو تصل المرأة لا قميص درع في الدرع نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم هذا صريح الدلالة بس هذا أفهر عن أم سلمة. نعم يقاس على الصلاة إيش يعني القدم ولا الوجه؟ أعلو يا شيخ أعلو. لكن أريد في هذا الأمر يعني مثل الطاف قبل مثلا من الطاف بيجي طلع لأن لا حكم الطواف حكم خارج الصلاة أليس هي خارج الصلاة؟ لكن لا أنا قصدي شيخ سلمة نظافة من قدميها مثل هو هذا القصد يختلف عن السؤال تماما. ليس بارد. هل يبان بسبب طول ثوبها أم قصر ثوبها؟ هذا بعض الأحاديث الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح سكر صح ما يجوا اهلا انت قلت انه علي معهم يا ابو احمد مع سليم مع سليم يعني اخوانا طلعوا معك شيخنا بس راحوا عند علي. بعد ما طرحنا العصر وصلتم راح مشوار بكم عند دار البشير. نعم. لا ما عند دار البشير راح عند شركة البلاد أسي كانت أبو للأخ أبو الوليد. الوليد هذا صاحب مصانع مناسبة. فبده كتالوجات مشان الآلات. فروحنا عنده. بعدين وصلتهم العدلي. بدهم ياخذوا السيارة هناك مستأجرون. الخامس لما جابوه كله تبع البلاستيك الأبريو والشتات كله مستولي على الغالب. عجيب. أي نعم. ومن الزبير كذلك. لهون هذا كله عم يشتروه من هون يا من الامارات او يغلب عليه من الخليج يعني من السعوديه السعوديه من قطر. نعم هي عباره عن زي العدس هيك الشكل هذا طبعا بحطوها في البالات تنفخ نفخ على طريق الهواء هذه الاكياس بتصير وكذا كم السماكه كم كذا قديش بدك اياها. الله اكبر الله اكبر كم اثقل من دنياهم على حساب اخرتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.